لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا هو الدرس الثاني من كتاب الشامل في فقه الخطبة أو في فقه الخطيب والخطبة. في فقه الخطيب والخطبة لفضيلة الشيخ سعود الشرين. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن أهمية خطبة الجمعة. أهمية خطبة الجمعة. وكذلك يرد يعني إن شاء الله يأتي معها إن شاء الله بإذن الله التعرض لفائدة وهي الكلام عن يعني أشهر خطباء الإسلام. أشهر خطباء الإسلام. فالكلام عن أهمية خطبة الجمعة لابد أن يعني يعلمه الخطيب ويعلمه العلماء والدعاء ليعرفوا قيمة يعني هذه المادة العظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الأمة الإسلامية أمة غراء سمة شريعتها أن يعبد الله وحده في الأرض، وزمان هذا وقطب رحى هو الدعوة إلى ذلك وبثه بالأقوال والأفعال. يعني الغرض من يعني بقاء الأمة الإسلامية في الأرض هو أن تنشر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. قال ولما كان القول باللسان له وقع في القلب وتأثير حسن في أذن السامع، ولأن الدعوة تستدعي ألسنة قوالة من أهل الإسلام لتأييده ونصره ونشر تعاليمه ومبادئه على أحسن وجه وأكمل حال، فإن مخاطبة الحشود والجماعات قل ما تتفق بصفة متكررة إلا في الجمع والأعياد. يعني أعظم مجال للدعوة هو الخطب، لأن هي أكبر مجال بتجمع فيه الإيش الناس. ولا ينصرف لذهنك الخطب يعني خطبة الجمعة، لا، بل قد يكون الخطب في أي مكان، في أي لقاء بين متحدث وسامعين يسمى إيش خطبة. نعم. وإلا فسيدنا موسى عليه السلام قال فما خطبك يا سامري، لأنه كان بيكلمه على إيه، على ملأ. نعم. قال وتأثير حسن في أذن السامع، ولأن الدعوة تستدعي ألسنة قوالة من أهل الإسلام لتأييده ونصره ونشر تعاليمه ومبادئه على أحسن وجه وأكمل حال، فإن مخاطبة الحشود والجماعات قلما تتفق بصفة متكررة إلا في الجمع والأعياد. ولعل من أوائل أنواع الخطابة في الإسلام هو ما صدع به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول خطبة في الإسلام دي يعني ممكن تبقى زي الحزورة كده، أول خطبة في الإسلام مثلا، هي أول خطبة في الإسلام هي الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا. قال ولعل من أوائل أنواع الخطابة في الإسلام هو ما صدع به المصطفى صلى الله عليه وسلم بين ظهراني قريش بعدما أنزل الله عليه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فصعد على الصفا ثم نادى يا صباحا، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله. لفظ يا صباحا هذا كانوا يعني كلمة يجمعون بها الناس. يعني لو انت مثلا جيت في زماننا الحالي دلوقتي تجد الناس بيصطلحوا على ألفاظ مختلفة حسب بيئتهم. يعني البيئات الشعبية لما يجي عايز الناس يقولوا لغاية عنده يا خلقه، مش كده؟ فهو ألفاظ اصطلحوا عليها الناس عشان يجمعوا الناس في مكانهم. نعم. قال فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، يعني يرسل واحد عنه يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا يسفح هذا الجبل تريد بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. رواه البخاري ومسلم. قال فخطابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لم يعهد لها من قبل مثيل بهذه الكيفية وهذا التوقيت وهذه الجرأة، ولذلك كانت من أهم الحوادث وأعظم البواعث للدعوة الجهرية. الخطبة دي كان عليها مدار كل الأحداث بعد ذلك، التي أطلقت الألسن من عقالها، وأثارت الخطابة في الإسلام من مكمنها، وأغرت العقول بإحكامها والتفنن فيها واختلاب الألباب بسحر بيانها، إنه جذب يعني الأسماع والعقول بالكلام الذي يجذبها في الخطب، يعني بسحر بيانها فوق ما كانت عليه في جاهليتها. يعني الخطابة في الجاهلية كانت قوية جدا، والعرب يعني كان عندهم مسألة الخطبة دي مسألة هم يعني إن صح التعبير يعني محترفون في هذا الباب. نعم. قال كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل في معرض حديثه عن الخطبة إن من البيان لسحرا. رواه البخاري ومسلم. هيجي كلام على الحديث هذا، هل يراد به الذم ولا الإيش ولا المدح؟ إن من البيان لسحرا. نعم. قال وبعد فرض صلاة الجمعة، هنا بقى الفقرة دي إن صح إن عايز تعمل لها هامش جانبي كده، أهمية خطبة الجمعة، أهمية خطبة الجمعة. قال وبعد فرض صلاة الجمعة وخطبتها أصبحت صلة النبي صلى الله عليه وسلم بجمهور الناس تتكرر نهاية كل أسبوع، مما أضفى على الخطبة شيئا من الأهمية والمكانة. خلاص وقت منتظم، يوم منتظم، فأصبح أمر على أهمية كبيرة، لأنها منبر التوجيه والإرشاد، فضلا عن الأعياد والمناسبات العامة كالكسوف والاستسقاء. ثم ورثها من بعده صلى الله عليه وسلم خلفاؤه الراشدون، وهم أركان البلاغة ودعائم البيان وسادات الفصاحة. ثم من بعدهم ملوك بني أمية وعمالهم، ثم خلفاء بني العباس، ثم اتسعت حتى أصبحت في العلماء والمشايخ، إلى أن اتسع نطاقها لما هو أبعد من ذلك، حتى أصبح في مصر واحد في هذا العصر أكثر من 2000 جامع، ولله الحمد والمن، يعني كل جامع في خطيب. يعني كانوا زمان الخطب يتعدوا يعني عدد قليل، فصار الناس بعد ذلك يعني أكثر من ذلك. قال وقد اشتهر في أمة الإسلام خطباء كثيرون يصعب حصرهم. لو شئت أنك تدعي العنوان جانبي للجزئية دي تقول أشهر خطباء الإسلام، أشهر خطباء الإسلام من هم يعني؟ قال غير أن من أشهرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو الذي قالوا عنه إن ابن عباس خطب بمكة وعثمان رضي الله عنه محاصر خطبة لو شهدتها الترك والديلم لأسلمتا، من قوة يعني حجة ابن عباس. وقد ذكره حسان بن ثابت فقال إذا قال لم يترك مقالا لقائله بملتقطات لا ترى بينها فضلا، كفى وشفى ما في النفوس، ولم يذع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا، سموت إلى العليا بغير مشقة، فنلت ذراها لا دنيا ولا وغلا. يعني بيمدح يعني خطبة ابن عباس. قال وقال الحسن كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه أول من عرف بالبصرة صعد المنبر، أول خطبة يعني في البصرة أقيمت، أول خطيب خطف في البصرة كان عبد الله بن عباس، فقرأ البقرة وآل عمران ففسرها حرفا حرفا، وكان والله مثجا يسيل غربا، مثجا يسير يسيل غربا، يعني زي الدلو اللي عمال يطلع مية من البئر كده وإيه ويصب، يطلع ويصب يطلع ويصب. يعني الخبر ده بعض العلماء الذين يعني يجوزون الإطالة في الخطبة للضرورة يستدلون به يعني. وكان من الخطباء أيضا عطارد بن حاجب ابن زرارة، وقد قال فيه الفرزدق بن غالب: ومنا خطيب لا يعاب وحامله، أغر إذا التفتت عليه المجامع. وكان من الخطباء المشاهير أيضا عبد الله بن عروة ابن الزبير، وزيد بن علي ابن الحسين، والفضل بن عيسى الرقاشي، وقس بن ساعدة، وعمرو بن سعيد الأشدق، وأبو الأسود الدؤلي. ومنهم أيضا شبيب بن أبي شيبة، والحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني، ومالك بن دينار، ويزيد الرقاشي، ومحمد بن واسع الأزدي، وغيرهم كثير وكثير، ليس هذا محلا لحصرهم. يقول: ولقد أعجبني كلام جميل لطيف للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. الشيخ علي الطنطاوي ده سوري يعني مجاهد في الحقيقة رحمة الله عليه، وكان له مواقف عظيمة جدا. هو كان أديب أكثر منه طبعا، يعني عالم يعني بالعلوم الفقه ونحو ذلك. قال: ولقد أعجبني كلام جميل لطيف للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، يذكر فيه أهمية الخطبة، وها أنا أوجز شيئا منه لأجل أن تحل الفائدة محلها. فقد قال رحمه الله: إني أحاول. حد فيكم عارف الشيخ علي الطنطاوي؟ نعم. وهو كان له برامج حتى تلفزيونية كانوا بيزعوها يعني في قناة مكة في فترة كده من فترات يعني. قال: فقد قال رحمه الله: إني أحاول أن ألقي اليوم خطبة، هو بيخطف الناس يعني، فلا تقولوا قد شبعنا من الخطب، إنكم قد شبعتم من الكلام الفارغ الذي يلقيه أمثالي من مساكين الأدباء. أما يعني الشيخ علي الطنطاوي يقول لهم الكلام الفارغ، يعني لو جه شاف الشيخ علي الطنطاوي الكثير من الخطباء منا يعني، نسأل الله العفو والعافية. قال: أما الخطب فلم تسمعوها إلا قليلا، الخطب العبقريات الخالدات التي لا تنسج من حروف ولا تؤلف من كلمات، ولكنها تنسج من خيوط النور الذي يضيء طريق الحق لكل قلب، وتحاك من أسلاك النار التي تبعث لهب الحماسة في كل نفس. ولا تقول: وماذا تصنع الخطاب؟ إن خطب دي مسيئين صبت الحياة في عروق أمة كادت تفقد الحياة. قال له يعني شخص كان مشهور بالقوة يعني الخطاب يعني. وهي كلمات وقفت سدا منيعا في وجه أعظم قائد عرفته القرون الأولى الإسكندر، ووجه أبيه من قبله فيليب. يعني إن الشخص ده كان من خطب القوية، كان بيغير الآراء بتاعت الناس ضد هؤلاء يعني، والله أعلم. قال: وخطبة طارق هي التي فتحت الأندلس، وخطبة الحجاج أخضعت يوما العراق وأطفأت نار الفتن التي كانت مشتعلة فيه، ثم وجهته إلى المعركة الماجدة، ففتح واحد من قواد الحجاج أكثر مما فتحت فرنسا في عصورها كلها، وبلغ الصين. يعني بالخطبة دي الناس اجتمعوا عليه، خطبة واحدة، وحمل الإسلام إلى هذه البلاد كلها، فاستقر فيها إلى يوم القيامة. ذلك هو قتيبة بن مسلم، يعني اللي هو يعتبر من قادات يعني الأمويين. ولما اجتاح نابليون بروسيا ما أعاد لها حريتها ولا رد عليها عزمها إلا خطب في خيتة. يعني واحد خطيب كبير مشهور يعني كان بيخطب في الناس يعني يحرضهم على الثورة على هؤلاء يعني. قال: ولما اجتاح نابليون بروسيا وما أعاد لها حريتها ولا رد عليها عزمها إلا خطب في خيته أو في خف أو فخته، أنا الحقيقة مش معرفوش، ما حد يسمع عنه، أنت عارفه؟ طيب، التي صارت لقومه كالمعلقات يحفظها في المدارس الطلاب إلى آخره. هو الشيخ يعني كأنه بيقول إنه حتى الخطبة، حتى مش في الإسلام، حتى الخطبة مش بمادة شرعية، لها أثر كبير في تحريك النفوس وتغيير الآراء والتأثير على الجماهير. وإلا إحنا يعني في يعني أزمان إحنا أدركناها، وجدنا بعض السياسيين كان يعني يأخذ قلوب البشر بالخطبة، وهو يكذب في الحقيقة، وهو كذاب يكذب ويأخذ قلوبهم بالخطبة الرنانة ونحو ذلك، والحماسة في الخطبة ونحو ذلك. قال: هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله، والذي من خلاله يتضح شيء من الأهمية لخطب الجمع والمواسم من جهة التأثير على الناس في دعوتهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. فلله ما أعظم رتبة الخطباء وما أكرم مكانتهم، إنهم يغدون في خمائل الخطابة، فتراهم تارة يحذرون وتارة يبشرون وأخرى يعظون ورابعة يذكرون، يستلينون الناس بالقول إذا قسوا، يعني يلينوا قلوب الناس بالقول إذا قست القلوب، ويستخضعونهم به إذا عصوا، يعني هم يكلموا الناس بكلامهم يخلوا الناس يخضعوا لشرع الله سبحانه وتعالى، ويمتلكون أفئدتهم بالرغبة والرهبة أخرى. فلله ما أعظم محل الخطباء في النفوس، وأنفذ كلامهم في القلوب، وأشد إثارتهم للعواطف. وبالله كم تتجه الأنظار نحوهم، وتحدق الأبصار شاخصة بهم، وتلتقف حولهم القلوب أو تلتف حولهم القلوب، وتترامى إليهم الآمال. يعني خلاصة هذه الفقرة أنه الشيخ أراد أنه يبين فيها أهمية الخطبة عموما، يعني حتى بغض النظر عن خطبة الإسلام نفسها أو خطبة الجمعة، الخطابة ذاتها كطريقة في يعني إقناع الناس بما تريد من أقوى الوسائل في يعني ذلك، تغيير الآراء واستمالة القلوب وإخضاع النفوس، هذا كله ممكن يكون من أقوى المسائل فيه أو من أقوى الوسائل في إحداثه يكون الإيش؟ الخطبة. وإلا فإحنا في حياتنا يعني العادية نرى أثر ذلك حتى في الحياة الدعوية، يعني دائما حتى عندما نكون بين الإخوة دائما نقول إنه من أهم يعني ما ينبغي أن يهتم به الإخوة في يعني المساجد خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة هي من أكثر الوسائل المؤثرة على الناس. وكم من إنسان يلتزم دين الله عز وجل ويهديه الله عز وجل على يد خطيب، لأنه هو بيقعد يوم الجمعة بيسمع إجبارا اضطرارا، بخلاف الدروس، يعني الدروس ممكن الناس يخشوا الدروس يقعدوا شوية ويمشوا أقصها يعني ما، أما الخطبة فإنه مضطر أن يجلس ويسمع. ولذلك أنت لك في هذا فرصة عظيمة جدا لا تضيعها، الخطبة هذه فرصة عظيمة جدا للداعي. ولذلك إذا كانت الخطبة معدة جيدا أنت كذلك أيضا توفرت فيك الشروط والمقومات التي يجب أن تتوفر في الخطيب، كانت بإذن الله سببا لي يعني هداية كثير من الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا هداة مهديين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.